Aye. فصل في أحكام الرجعة بفتح الراء وحكي كسرها، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص. وخرج بطلاق وطء الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطء فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة. وإذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين فله بغير إذنها مراجعتها ما لم تنقضي عدتها. وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ منها راجعتك وما تصرف منها. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه على نكاحي يعني صريحان في الرجعة، وأن قوله تزوجتك أو نكحتك كنايتان، عندي هذه الكلمة ناقصة، كنايتان ناقصة في نسختي. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه، وحينئذ فتصح رجعة السكران لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي والمجنون، لأن كلا منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه، بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد، وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد. فإن انقضت عدتها أي الرجعية حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق سواء اتصلت بزوج غيره أم لا. فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا، أو طلقتين إن كان عبدا، اقرأ مع زميلك. فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا، أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده، لم تحل له إلا بعد وجود 5 شرائط. أحدها انقضاء عدتها منه أي المطلق، والثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا، والثالث دخوله أي الغير بها وإصابتها بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبر المرأة لا بدبرها، بشرط الانتشار في الذكر وكون المولج ممن يمكن جماعه لا طفلا. والرابع بينونتها منه أي الغير، والخامس انقضاء عدتها منه. هذا الفصل في غاية الأهمية، فصل جميل وأحكامه مهمة، نمر عليه كما تعودنا مرورا سريعا قبل أن نستمتع بكلام المحشي. فصل في أحكام الرجعة بفتح الرجعة وحكي كسرها رجعة، وهي لغة المرة من الرجوع، اسم مرة يعني اسم مرة، رجعة أي رجعة واحدة. تعريفها الفقهي الاصطلاحي عند الفقهاء، وشرعا رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص، يعني بألفاظ مخصوصة لا بالنية، سنعرف كل هذه التفاصيل الآن. وخرج بطلاق اللي هو في التعريف الشرعي رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق، خرج بطلاق وطء الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطء فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة. امرأة متزوجة وفي أثناء زوجيتها وطئها أحدهم بشبهة، شخص أجنبي وطئها بشبهة، زوجها لا يطأها حتى تنقضي عدتها من وطء الشبهة، لا يستطيع أن يقربها زوجها، لا يستطيع أن يطأها، زوجية قائمة لكنه لا يطأها حتى تنقضي عدتها من وطء الشبهة، طيب هذا الرجوع الذي بعد انقضاء عدة الشبهة يسمى رجع شرعا؟ لا، يسمى رجع لغة، انه عاد اليها الى وطئها في اللغة، لكن لا يسمى رجع بالمصطلح الشرعي. لماذا؟ لان القيد يقول في عدة طلاق، اللي معانا الان عدة من وطئ الشبهة لا من طلاق. الظهار كذلك، الظهار ظاهر منها، فالشرع يرتب على ظهاره الصحيح انه لا يعود اليها، لا يعود الى وطئها الى مسيسها الا اذا كفت، لا يعود الى وطئها الا بعد التكفير، بعتق الرقبة في صورة المجادلة كما تعرفون، فان لم يجد فصيام 60 يوما او اطعام كما تعلمون. فعودته الى وطئها بعد تكفيره لا يسمى اصطلاحا شرعيا عند الفقهاء، لا يسمى رجع، يسمى لغة فقط، والسبب أنه قيده بعدة الطلاق. ولذلك قال فإن استباحة الوطء فيهما يعني بعد وطء الشبهة وبعد الظهار، استباحة الوطء فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة يعني شرعا، وإن سميت رجعة لغة. وإذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين فله بغير إذنها مراجعتها ما لم تنقض عدتها، كما أنه يطلق بغير إذنها، الطلاق عقد من طرف واحد، فالرجعة أيضا عقد من طرف واحد، الطلاق حل من طرف واحد لا يشترط فيه إذن الزوجة، فكذلك الرجعة لا يشترط فيها إذن الزوجة. متى نحتاج إلى إذن الزوجة؟ عند العقود الجديدة، إذا طلقها وبانت منه انقضت عدتها ولم يرجعها فبانت منه فأراد أن يتزوجها هو أو غيره لا بد من رضاها، أما في الرجعة لا نحتاج إلى رضاها. إذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين فله بغير إذنها مراجعتها، بس إمتى؟ لما يكون دخل بها، لأنه لو طلقها قبل الدخول تبين، ولا يستطيع أن يراجعها إلا بإذنها في عقد جديد، وهذا أيضا مما يخفى على بعض الناس، يحصل انه يكون متزوجها وعقد عليها يعني فقط ولم يدخل بها ويطلقها، خناقة ولا مشكلة فيطلقها ويتصالحان فيرجعها الى زوجيته بجهل، خلاص انت زوجتي، يسأل او ما يسألش الله اعلم، في النهاية يرجعها الى زوجته بغير عقد جديد لا تعود اليه، لانها بانت منه بالطلاق قبل الدخول. هذا يحدث كثيرا ويسأل فيه المستفتون المفتون كثيرا، يكون قد طلق امرأته طلقتين او ثلاث، وبالتفصيل يا شيخ نايم تسأله بقى، طيب احكي لي الطلقات كيف، احكي لي الطلقات، شفت الراجل بتاع امبارح طلقت كم طلقه؟ يقول له 3 طلقات، قلت لها كل مره ايه انت طالق؟ خلاص راح، مع السلامه، بالظبط كده اللي حصل كده. لا تعالى بقى احكي لي، يقول لي اول مرة كنا قاعدين في الكوشة، هي على بيقعدوا ازاي، على شمالي وانا على يمينها مش عارف بيقعدوا ازاي، فبسقيها الشربات وقع على فستانها، قالت له طلقني، قلت لها انت طالق. كل ده امتى؟ قبل العقد. نعم مش فاهم الكوشة، تفهموا انت يعني عارف اللي بيكوش على الحاجة، مش عارف ايه الكوشر، يعني مجلس العروسين في الفرح، يعني مجلس العروسين في الفرح، قاعدين مستنين المأذون لم يأتي بعد، فحضرته العروسان يجلسان على الكرتيين، فقبل ان يأتي المأذون تأخر، يشربون الشربات بات بترقيق الباء، فقالت لو طلقني فطلقها، خلاص بعد العقد ناس ينتظرون الفرقة والحاجات دي، خلاص بعد العقد، تم العقد فطلقها قبل الدخول، بأول طلقة كانت فيه قبل الدخول، وبعد كده بسنتين ثلاثة طلقها طلقة تانية، وبعد كده بسنتين ثلاثة تانيين طلقها طلقة ثالثة، وجاءوا إلى المفتي، فاتضح أن الفتوى أن الطلقة الأولى تمت قبل الدخول، والطلقة الثانية والثالثة وقعت في غير محل، لا لأنها لم تكن زوجة، بمجرد الطلاق قبل الدخول باهت منه، كانت تحتاج إلى عقد جديد لم يتم، إما جهلا وإما بمفتي أفتاهم بطريقة خطأ أو إلى آخره. إذن لابد أن يكون الطلاق الأولى والثانية لابد أن يكون بعد الدخول، لأنه لو كان قبل الدخول يبقى طلاق بائن تحتاج إلى عقد جديد، يبقى الرجعة لا تكون إلا من رجعية، والرجعية يعني بعد الدخول، لأن الطلاق قبل الدخول بائن. إذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين فله بغير إذنها مراجعتها ما لم تنقضي عدتها، وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ، يبقى لابد من لفظ خلافا للحنفية. الحنفية عندهم بالفعل يراجع، بالفعل يقبلها يلمسها يطأها مع النية، وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ منها راجعتك وما تصرف منها. والأصح أن قول المرتجع لما بيقول من الناطق معناه أنه من غير الناطق الأخرف بالفعل أو بالإشارة المفهمة، بالإشارة المفهمة، يبقى الأخرف عندنا الشافعية لابد من إشارة مفهمة لأنه لا يستطيع أن يتكلم، لكن لا يمكن المراجعة بالفعل عندنا إلا بالكتابة مع النية. لا تتحقق الرجعة عند الجمهور منهم الشافعية إلا باللفظ، اللهم إلا عند الشافعية بالكتابة، عند الشافعية خاصة بالكتابة مع النية، لأن الكتابة كناية، الكتابة كناية تحتاج إلى نية. فلو كتب لها راجعتك الناطق، لو أن الناطق كتب لها راجعتك بغير نية لا تكون هناك مراجعة، بعت لها على التليفون، بعت لها إيميل، بعت لها أي حاجة طلقتك، لا بد من نية، كتابة كناية، الكتابة كناية لا بد من نية. وكذلك الرجعة إذا كتب لها راجعتك لا بد من نية. وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ منها راجعتك وما تصرف منها. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه على نكاحي صريحان في الرجعة، الأصح يبقى قولان، والراجح من قولي الأصحاب أنهما صريحان، وأن قوله تزوجتك، قوله للمطلقة الرجعية تزوجتك أو نكحتك كنايتان، يبقى تحتاجان إلى نية. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه، يبقى المحرم رغم أنه غير أهل لابتداء النكاح إلا أنه يستطيع أن يرجع امرأته المطلقة في عدتها، المحرم رغم أنه لا يستطيع ابتداء النكاح لكنه يستطيع إرجاع امرأته إلى عصمته إن كانت الشروط متوفرة. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه، وحينئذ كان يشترط أهلية النكاح بنفسه في المرتجع فتصح رجعة السكران، لأن السكران يصح زواجه، السكران يصح السكران، ولما يطلق السكران يبقى يقصد به المتعدي، السكران المتعدي يصح طلاقه، يصح زواجه، يصح بيعه، يصح إجارته، يصح فسوقه، ما له وما عليه. فالسكران لما كان يصح زواجه فتصح رجعته، زواجه بنفسه، الآن كلام على بنفسه، لا رجعة المرتد، المرتد لا يستطيع أن يتزوج فلا يستطيع أن يرجع. فلو حضرته طلق وهو مسلم ثم في أثناء عدتها طلقها طلقة رجعية، في أثناء عدتها والعياذ بالله ارتد، لا يستطيع أن يرجعها ما لم يعد إلى الإسلام مرة أخرى، لأنه ليس له أهلية الزواج، وهو مرتد لا يستطيع أن يتزوج، وهو مرتد لا يستطيع أن يتزوج، لا يستطيع أن يتزوج لا مسلمة ولا كافرة ولا مرتد مثله، المرتد ليس له أهلية للزواج أصلا فلا يرجع. قال ولا رجعة الصبي، فتصح رجعة السكران لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي، رجعة الصبي لا تصح. هنا في إشكال، الصبي هيرجع إزاي؟ هو الصبي صح طلاقه؟ ردوا علينا، الصبي صح طلاقه؟ طلق له وليه، وليه طلق له وليه، يبقى الصبي لا لا يطلق، فكيف يصح رجعته؟ لا يتصور طلاقه، هو بنفسه لا يطلق، لكن يطلق له وليه. الشيخ علي سرق الكلمة من الحاشية وأجاب إجابة صحيحة بنور القلب، يعني قال خدناه ولا حاجة. ولا رجعة الصبي، يبقى الصبي لا يصح رجعته لأنه لا يصح طلاقه. والمجنون لا يصح رجعة المجنون لأنه لا يصح طلاقه، لأن كل منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه. طبعا رضيع في اللفة يستطيع أنه ينكح وينكح، ولي بقى اللي حينكحه بخلاف السفيه والعبد، فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد، وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد، رجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد، وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد. يقول بقى إن العبد والسفيه يصح منهما الرجعة، رغم أنهما في ابتداء النكاح السفيه لا يستطيع أن يتزوج إلا بإذن الولي، والعبد لا يتزوج إلا بإذن السيد. لماذا؟ قال لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. مش كده بالضبط الكلام، العلة الحقيقية ان الرجعة هل هي استدامة، انتبه بقى هذا مهم جدا سنأخذه الان ان شاء الله، الرجعة هل هي استدامة نكاح ام ابتداء نكاح؟ خلاف، وهناك فروع تنبني على كونها استدامة نكاح، وفروع أخرى تنبني على كونه ابتداء نكاح. مرة أخرى، الرجعة هل هي استدامة نكاح ولا ابتداء نكاح؟ الفروع تختلف المسألة. هل مدام القاعدة تصدر بهل، يبقى ليس معنا ضابط معين، وإنما يختلف باختلاف الفروع. هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ قاعدة في كتب القاعدة الفقهية مصدرة بهل، إذن ليس هناك ضابط مضطرد، وإنما يختلف باختلاف الفروع. هنا أيضا معنا هل الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة نكاح؟ هل هذا من باب ما يختلف فيه باختلاف الفروع. اللي معانا أن العبد والسفيه إذا أرجع صحت رجعتهما، لأننا نبني على كون الرجعة استدامة نكاح وليس ابتداء نكاح. لو كان ابتداء نكاح لا يصح رجعتهما، لكننا نبنيه على استدامة النكاح. فهذه الفروع تختلف باختلاف هذه الأحكام تختلف باختلاف الفروع. سنفهم أكثر مع الحاشية إن شاء الله تعالى. قال فإذا انقضت عدتها، حضرة المطلق لم يرجعها في العدة، فإن انقضت عدتها أي الرجعية، حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد، فتكون معه بعد العقد أي رجعية، رجعية يعني بقي لها طلقة أو طلقتان، فيستطيع أن يتزوجها مرة أخرى بس بعقد جديد بشروطه وأركانه، وتكون معه، انتبه بقى هذا شيء مهم، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق، سواء اتصلت بزوج غيره أم لا. بعد ما بانت منه، قد تكون تزوجت بآخر، طلقها الآخر، ذات العدة، رجعت إلى الأول، هل زواجها من آخر أو من آخرين، تزوجت مرة مرتين عشرة، هل زواج الآخر في أثناء المدة ما بين الزواج الأول والزواج الثاني هل يسقط الطلقات، هل يهدم الطلقات؟ الجواب لا، الجواب لا يعدم الطلقة، فتعود إليه بما بقي له من طلاق. فإن كان طلقها طلقة واحدة تعود إليه بطلقتين، طلقها طلقتين تعود إليه بطلقة واحدة، سواء تخلل ذلك زواج بآخر أو لم يتخلل، لا تعود إليه إلا بزوج آخر بثلاثة. لو تزوجت بزوج آخر طلقها ثلاث طلقات، فتزوجت بآخر بالشروط الخمسة التي سنعرفها تعود إليه بثلاث طلقات جديدة. إن هدم ليه؟ لأن حصل البينونة الكبرى مع وجود الزوج الآخر. وجود الزوج الآخر متى يهدم؟ إذا حصلت البينونة الكبرى، أما البينونة الصغرى لا يهدم معها الزوج الآخر. خلاص. يقول حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق. هذه المسألة ليست متفق عليها بين فقهاء المسلمين، هذا عند الجمهور، بعضهم هم الأحناف بس غير مفتى به وغير معمول به قانونا، يهدمون بالزوج الآخر بعد الطلقة والطلقتين. فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا أو طلقتين إن كان عبدا، يعني التوفى طلقاته، الحر له ثلاثة والعبد له سنتان، إن كان عبدا أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده، بغض النظر قبل الدخول أو بعده، لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط. المهم أنه استوفى الطلقات، سأطلقها في كل الطلقات قبل الدخول، كلها بعد الدخول، بعضها قبل الدخول بعدها بعد الدخول، استوفى ما له من الطلقات، لا تعود إليه مرة أخرى إلا بخمس شرائط. ما هي؟ أحدها انقضاء عدتها منه، إذا لابد أن تنقضي عدتها، عدة الطلاق أو عدة الحمل، مهم تنقضي العدة، أي المطلق. والثاني، شرط الثاني، تزويدها بغير تزويج صحيحا. قال تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والثالث دخوله، أي الغير بها، إذا ليس فقط مجرد عقد بل لابد من الدخول. من أين؟ من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. مرة أخرى، والثالث دخوله أي الغير بها وإصابتها بأن يولد حسفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة لا بدبرها. فالدخول بالدبر لا يحلها للزوج الآخر، للزوج الأول، بشرط الانتشار في الذكر وكون المولد ممن يمكن جماعه لا طفلا. يبقى لو تزوجت بآخر وكان الآخر ده طفلا لابد من الانتظار حتى يبلغ، ولا يكفي مجرد الدخول بل لابد من الانتشار اللي هو ما يعرف بالانتصار، فلا يكفي مجرد الدخول. والرابع بينونتها منه أي الغير. والخامس انقضاء عدتها منه، فلا بد من انقضاء العدة من الثاني حتى تعود إلى الأول. هذا ملخص ما في هذا الفصل، ونبدأ فيه ونكمله بإذن المولى سبحانه وتعالى في مرة أخرى. قال المحشي رحمه الله تعالى فصل في أحكام الرجعة، ككونه له مراجعتها ما لم تنقضي عدتها. وذكرها المصنف عقب الطلاق، حكمة التصنيف لماذا وضعها هنا بعد الطلاق، وذكرها المصنف عقب الطلاق لأنه سببها، لأنه ضمير في لأنه يعود على الطلاق، لأن الطلاق سببها، ضمير في سببها، في سببها يعود على الرجعة، سبب الرجعة، لأن الطلاق سبب الرجعة، لا رجعة إلا بعد طلاق. قال والمسبب يكون بعد سببه، والمسبب يكون بعد سببه. قال وهي أي الرجعة كابتداء النكاح، أو خلافه، هل هي ابتداء نكاح ولا استدامة نكاح؟ وهي كابتداء النكاح بناء على أن الطلاق يقطع العصمة. لماذا وهي ابتداء نكاح أو كابتداء النكاح؟ لأن الطلاق يقطع العصمة. أو كاستدامته بناء على أنه لا يقطع العصمة. فلا يطلق فيها القول، ليس هناك قول مطلق، ليس هناك قول مضطرب. دائما الرجعة تكون استدامة نكاح لا، دائما الرجعة تكون استدامة نكاح أيضا لا، ليس فيها قول مطلق، لا يطلق فيها القول، بل يختلف الحكم باختلاف الفروع. طيب ما حكمها؟ هل هي مباحة؟ هل هي واجبة؟ هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ قال وأصلها الإباحة وتعتريها أحكام النكاح. أحكام النكاح خمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. أيضا الرجعة أصلها مباح وتعتريها الأحكام الخمسة. فقد تكون الرجعة واجبة. متى تكون الرجعة واجبة عبد الله؟ إذا طلقها وخاف له أزواج وجب أخواتي عنه وملأهن زوجة أو أكثر ولم يقصد إجراها فيقصد. مر علينا والأستاذ عبد الله يتذكر هذا دون غيره من الطلبة والطالبات، أنه إذا طلق زوجته ولم يكن قد قسم لها، طلق زوجته ولم يكن قد قسم لها، قسم لغيرها ولم يقسم لها، لم يعدل معها فطلقها قبل أن يعطيها قسمها، فيجب عليه أن يتزوج مرة أخرى ليعود فيعطيها ما ظلمها فيه وقصر فيه من حق الدوران عليها أو المرور عليها أو القسمة لها، فيجب عليه الرجعة حينئذ. يجب عليه الرجعة حينئذ. إذا تجب الرجعة أحيانا، الصورة ما سمعناه الآن. وقد تندب الرجعة. متى تندب الرجعة؟ مر علينا. أيوة. يطلقها في البدعة. مر علينا قريبا جدا. مر علينا أنه يطلقها بدائيا يندب له، يسن له أن يعيدها مرة أخرى قبل أن ينتهي وقت البدعة. ثم إن شاء طلقها في السنة وإن شاء أمسكها. ممتاز. ما اسمك؟ ما اسمك؟ ها؟ رضوان. رضوان ولا رضوان؟ ولا رضوان؟ تفضل. ممتاز. طب متى تكره الرجعة؟ متى تكره الرجعة؟ كانت سيئة الخلق. عندما يسن الطلاق. ايه العلم ده؟ ده انتوا النهاردة هتتحزوا ما شاء الله، لا قوة الا بالله، هتفقروني كده. صدق. اذا كان الطلاق مسنونا فالرجعة مكروهة. ده كلام عالي قوي، ده كلام عالي قوي قوي قوي. اذا كان الطلاق مسنونا، ومتى يكون الطلاق مسنونا؟ عندما تكون سيئة الخلق فوق العادي، ومر علينا عندها زيادة في سوء الخلق، لأن سوء الخلق ده عند الجميع، نسأل الله العافية، ربنا يحسن أخلاقنا. لكن إذا زاد خلقها، سوء خلقها فوق المعتاد، فيسن طلاقها إن كانت سيئة العشرة. فإن كان طلاقها مسنونا فرجعتها مكروهة. العكس. متى تحرم الرجعة؟ لا ده كلام، ده كلام غريب ده. إذا بانت منه بينه كبرى تحرم الرجعة، يعني رجعة صحيحة بس حرام. ده كلام غريب يزعل، ده زي زعل دي. كنا ماشيين كويس وعمالين نحسد فيكم، حسدتوا فعلا. ها؟ عايز تقول حاجة أنت ولا ما رفعتش إيدك أصلا؟ ها؟ متى تحرم الرجعة؟ عايز تقول إيه؟ قول. قال كده الشيخ، قال اذا طلقها ثلاثا، بس ده ما ينفعش يرجعها اصلا. انت ما فهمتش انا ربيت عليه قلت له ايه. قلت له المطلقه ثلاثا اللي هي نفذت على طلقاتها لا يمكن ان يرجعها اصلا. هنتكلم على رجعه صحيحه مع الحرمه، لكن التي نفذت طلقاتها كيف يرجعها اصلا؟ لازم تكون رجعيه. يبقى انت لا فهمت السؤال الاجابه ولا فهمت الرد على الاجابه. نعم. بعد القضاء ده يرجعها ازاي يا حضرة المحترم؟ يرجعها ازاي؟ احنا بنتكلم على رجعة صحيحة مع الحرمة. اذا قطع عدتها كيف يرجعها؟ ينفعش تبقى في رجعة اصلا، يبقى يعقد عليها من جديد انشاء. نعم ايوه اذا اكرهه القاضي عليها، اذا اكرهه القاضي عليها، اكرهه القاضي على الرجعة، طلق فاكرهه القاضي على الرجعة، الرجعة هنا واجبة، اكرهه القاضي على الرجعة تكون رجعة واجبة. طيب نكمل عشان نشوف انا عامل ازاي، بس كل واحد عمال يتكلم لوحده. نعم اللي عايز يتكلم يرفع ايده. نعم نعم عرفناش ايه؟ لا عرفنا، قلنا اول واحده قلنا جايزه على الحرام، مش قلنا على الرجعه الحرام؟ قلناش حرام. طيب متى تكون رجعه حراما؟ نعم ممتاز. إن كان لا يستطيع أن يعاشرها بالمعروف، إن كان لا يستطيع أن ينفق عليها، إن كان لا يستطيع أن يقوم بواجبات الزوجية تكون حرام. أحسن هنا عفيفة طلاقها مكروه، طلاقها مسنون يبقى مراجعتها مكروه زي اللي قال علي مش فاهم. غير عفيفة وصلت إلى وجوب الطلاق يبقى يحرم عليها مراجعته. إذا وجد إذا وصلنا إلى وجوب الطلاق يبقى يحرم عليه المراجعة. طيب ما دليل مشروعيتها؟ قال والأصل فيها، الأصل فيها يعني في مشروعيتها قبل الإجماع، قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أزواجهن مستحقون لردهن في العدة إن أرادوا رجعة. فأفعلوا التفضيل على غير بابه إذ لا حق لغيره، واسم الإشارة عائد على العدة، والإصلاح بمعنى الرجعة كما قاله الشافعي. وقوله يبقى أتانا بدليل الكتاب وبالإجماع، فالآن يأتينا بالسنة. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال لي يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، كدليل المشروعية من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى من سورة البقرة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ما وجه الدلالة من الآية الكريمة أو من هذا الجزء من الآية الكريمة؟ قال بعولتهن أي أزواجهن، احنا نقول بقى الرجعة تكون من زوج، من مرتجع وهو الزوج، فمن قال ان البعولة هنا يعني الازواج اللغة، وبعولتهن اي ازواجهن. احق، احق ده افعل تفضيل، افعل التفضيل يعني مشاركة في صفة مع زيادة في الفاضل عن المفضول في هذه الصفة، فلان اطول من فلان يعني كلاهما طويل واحدهما الاول المفضل عنده زيادة في الطول. فظاهر اللفظ استخدام أفعل التفضيل يشعر أن هناك غير، أن هناك من غير الأزواج من له حق الرجعة، وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك، يعني في أثناء العدة يستطيع الزوج وغير الزوج أن يرجعها إلى زوجيته، بس الزوج أكثر حقية. كلام مش صحيح. اذا ماذا نقول في افعل التفضيل يا نايم؟ ماذا نقول في افعل التفضيل؟ نقول انه على غير بابه، افعل التفضيل على غير بابه. وبعولتهن احق بردهن في ذلك، ذلك اسم الاشارة يعود على ايه؟ قال البعولة هم الأزواج، أن البعولة إما جمع بعل وإما جمع بعلة، إما جمع بعل، بس لو كان جمع بعل فما هذه التاء؟ بعل فما هذه التاء؟ هذه التاء تسمى تاء الجمع، تاء الجمع، والتاء للجمع. التاء في عمومة، التاء في عمومة، العمومة والخلولة. هل التاء تاء الجمع؟ بعضهم قال، بعض الصرفيين واللغويين قال تاء تسمى تاء الجمع لأنها جمع عم، عم أعمام وعمومة. إذا التاء خاصة بالجمع، دخلت من أجل الجمع لأنها مش موجودة في المفرد، ليست موجودة في المفرد. بعضهم قال لها مصدر، عمومة مصدر ليست جمع. برضو نفس الشيء في بعولة، بعولة هل هي مصدر ولا جمع بعض؟ إذا قلنا جمع بعل نحتاج إلى أن نقول التاء تاء خاصة بالجمع، دخلت على الجمع. فعولتهن أزواجهن مباشرة. طب لو كان بمعنى المصدر، بعولتهن بعولة يعني مصدر، بعولة يعني زوجية، إذا لابد من تقدير مضاف. إذا فسرنا البعولة بأنها المصدر بمعنى الزوجية، إذا لابد من تقدير مضاف، نقول وأهل بعولتهن، أهل زوجيتهن. إذا فصلناها بالمصدر بعولة بمعنى الزوجية، إذا لابد أن نقدر مضافا فنقول وأهل بعولتهن اللي هم مين؟ الأزواج. يبقى آل الأمر إلى الأزواج. لو كان على المصدر إذا نقدر مضاف فيقول الأمر إلى الأزواج، ولو كان جمع بعل نقول بس إن التاء دي تاء الجمع وخلاص. طيب وأزواجهن أحق، فبيقول أحق هنا على غير بابه، أفعل التفضيل على غير بابه، لأن أفعل التفضيل معناه المشاركة بين شيئين أو شخصين في صفة مع زيادة أحدهما فيه، كما مثلنا فلان أطول من فلان، كلاهما يشترك في الطول مع زيادة للفاضل عن المفضول في هذه الخصلة في هذه الصفة. فهل يشارك الأزواج أحد في حقية إرجاع الزوجة إلى الزوجية؟ أبدا، بل يتمحض الأمر ويتخلص للأزواج. فنقول أفعل التفضيل هنا على غير بابه، يعني ليس على معناه الاصطلاحي، بل معنى أحق يعني المستحقون، لا يشاركهم غيره بل هم متفردون في ذلك. فأفعل التفضيل على غير بابه، يعني على غير معناه الاصطلاحي، بردهن أي برجعتهن. في ذلك، ذلك اللي هو يعني الرجعة، بعضهم قال التربص، المعنى واحد يعني في إرجاع بعد، في إرجاع التربص، إرجاع التربص إن أرادوا إصلاحا. هذا دليل الكتاب. دليل السنة حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، أمنا. والحديث الرواية التي ذكرها الشيخ الآن هي نهاية قصة ماريا رضي الله عنها، عندما حرمها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على نفسه إرضاء لحفصة، لأنه كان قد جامعها في بيت حفصة، فغضبت حفصة فحرمها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على نفسه إرضاء لحفصة. فرحت حفصة بذلك وذهبت تخبر عائشة رضي الله عن الجميع بذلك. فالله تعالى أنزل سورة التحريم أو فواتح سورة التحريم في ذلك. وجاءت الروايات تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفشت حفصة هذا السر الذي استأمنها عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبري أحدا بذلك، وهي أخبرت وأفشت للنبي لعائشة رضي الله عن الجميع، طلقها النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءه جبريل فقال له أرجعها. هذا الحديث مروي عن أنس. صحي جارك لو سمحت، اذهب فتوضأ أغسل وجهك لو سمحت. مروي عن أنس ومروين عن قيس بن زيد في معجم الطبراني الكبير والأوسط وفي مستدرك الحاكم. وفي بعض الروايات عن أنس أنه أراد أن يطلقها ولم يطلقها، فهناك روايات أنه أراد وفي رواية أنه طلقها فعلا لكنه أرجعها، وفي بقية الرواية فإنها زوجتك في الجنة، صح موجودة معنا، فإنها زوجتك في الجنة رضي الله عنها وارضاها. حفصة رضي الله تعالى عنها بنت عمر رضي الله عنه كانت متزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، واستشهد زوجها في بدر فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعده، فتهنأت بزوجيتها بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتوفيت وانتقلت رضي الله تعالى عنها وعندها 63 سنة، وهذا شيء من الأعجائب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي عن وانتقل عليه الصلاة والله وسلامه 63، وأبو بكر وعمر وحفصة وكسر من الصحابة وأبو بكر نفسه، أو قلت أبو بكر، سن 63 هذا سن عجيب. فالله تعالى حكم يعلمها من يعلمها وتخفى على الكثير. طيب، يبقى دليل المشروعية من الكتاب والسنة والإجماع، وأركانها أركان الرجعة ثلاثة، لو سمحت اكتب عليها: واحد مرتجع وهو الزوج، ومن يقوم مقامه من وكيل فيما إذا وكل من يراجع زوجته له، وولي فيما إذا جن من قد وقع عليه الطلاق حيث يزوجه بأن يحتاج إليه، فلوليه الرجعة حينئذ. ومحل رقم اثنان من الأركان الثلاثة، ومحل وهو الزوجة، وصيغة رقم ثلاثة مرة أخرى، وأركانها ثلاثة: مرتجع وهو الزوج، الزوج فقط الذي يراجع، لا، الزوج من يقوم مقامه. فأتى لنا بمثالين لمن يقوم مقام الزوج في الرجعة، ومن يقوم مقامه من بيانية: وكيل رقم واحد، فيما إذا وكل من يراجع عنه، وكل أي الزوج من يراجع عنه زوجته له، كما أنه يجوز الزواج بالوكالة والطلاق بالوكالة، كذلك الرجعة بالوكالة. وولي رقم اثنان، ولي معطوف على وكيل، من يقوم مقامه من وكيل وولي، صورة الولي الذي يراجع عن الزوج. قال: فيما إذا جن من قد وقع عليه الطلاق، وقع عليه أي منه، عبارة من عبارة الفقهاء مش خطأ، وقع عليه يعني وقع منه، لأنه وقع عليه، لأنه له 3 طلقات، فكأن طلقة سقطت من طلقاته، فوقع عليه وعليها في نفس الوقت. فيما إذا جن من قد وقع عليه الطلاق أي منه، حيث يزوجه، من اللي يزوجه؟ الولي، حيث يزوجه أي الولي بأن احتاج، يعني عندما يحتاج، صورة بقى، بأن بقى التصوير، بأن احتاج إليه، فلوليه الرجعة حينئذ. يبقى الولي لا يراجع مطلقا، الولي يراجع عندما تكون هناك مصلحة للمولى عليه أو للمولى عليه. الصورة أن الزوج طلق، الزوج طلق وهو كامل الأهلية، بالغ عاقل، طلق زوجته، ثم جن، لما طلق زوجته أصابه الجنون، جن، فتولى عليه أحدهم بموجب المحكمة القاضي عين وليا عليه، فاحتاج هذا المجنون أعاذكم الله، احتاج هذا المجنون إلى الزواج، ومتزوج لكن امرأته في العدة، فاحتاج إلى أن يطأ. أحيانا يكون الوطأ مساعدا في العلاج، يكون أحد طرق العلاج أن يطأ زوجته، أن يجامع زوجته، فإن رأى ذلك رفع أمره للقاضي، فأرجع هذا الولي يرجع امرأته له، يبقى يقوم مقام المطلق، يقوم مقام المرتجع كالوكيل بالضبط، فيرجع عند المصلحة. قال: وولي فيما إذا جن من قد وقع عليه أي منه الطلاق، حيث يزوجه، الفاعل الولي والمفعول المطلق المجنون، حيث يزوجه بأن احتاج إلى، مش مطلقا إن كان هناك مصلحة، بأن احتاج إليه، إن كان هذا المجنون المطلق يحتاج إلى الرجوع، بأن احتاج إليه، فلوليه الرجعة حينئذ كان محتاجا. الركن الثاني المحل، ومحل وهو الزوجة. الركن الثالث الصيغة. وأما الطلاق فسبب كما علمت لا ركن، فسرد لك ثلاثة أركان للرجعة، وسيسرد لك الآن شروط كل ركن من الأركان الثلاثة. فمعنى أركان ومعنى شروط لكل ركن. يرجع للصبي إذا طلق له؟ لا، لأن مفيش مصلحة في الرجوع إلى الصبي. أصلا الولي لا يطلق، اللي يطلق القاضي. إذا كان صبي واحتاج الأمر إلى طلاق يبقى القاضي مش الولي. الولي لا يطلق لأن يعني فيه خسارة. الولي لا يفعل إلا ما فيه المصلحة، والطلاق فيه خسارة لأن يعني فيه أشياء بتدفع وتكاليف، فلا يطلق الولي، يطلق القاضي عندما يرى ذلك. القاضي لا يرجع؟ لا يرجع، لا يرجع لما يبلغ بقى إن شاء الله يرجع. وشرط في المرتجع اللي هو الركن الأول، وشرط في المرتجع أهلية النكاح بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا، وإن منع منه عارض كإحرام أو توقف على إذن الولي والسيد. إذا لابد في المرتجع أن يكون مؤهلا للنكاح بنفسه. كيف؟ بأن يكون بالغا عاقلا مختارا، حتى ولو كان هناك عارض عند الرجعة. عند الرجعة قال وإن منع منه من النكاح يعني عارض كإحرام أو توقف على إذن الولي والسيد كما سيذكره الشارح. وشرط في الصيغة الركن الثالث، وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحا، عفوا صريحا كان أو كناية. وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحا كان أو كناية بشرط عدم التعليق، ولو بمشيئتها وعدم التأقيت. فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت لم تصح الرجعة، لم تصح الرجعة. وكذلك لو قال راجعتك شهرا يعني لا تصح الرجعة. يبقى يشترط، يبقى لابد من صيغة، يبقى لا يكفي النية، لابد من صيغة. هذه الصيغة تكون صريحة أو كناية مع النية، لكن لابد من صيغة. لا يكفي النية وحدها، ولا يكفي لفظ لا يشعر بالرجعة لا صريحا ولا بطريق الاشتراك مع شيء آخر. مرة أخرى، وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحا كان أو كناية بشرط عدم التعليق وعدم التأقيد. بشرط عدم التعليق ولو بمشيئتها، ولو دي للغاية حتى ولو كانت بمشيئتها هي، وبشرط عدم التأقيد. فمثل، فلو قال راجعتك إن شئت مثلا لافتقاد الشرط، فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت لم تصح الرجعة. وكذا لو قال راجعتك شهرا، ده تأقيد مثل للتأقيد، إذا لا تصح الرجعة. ولا تصح بالنية من غير لفظ، ولا بفعل كوطئ خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. نعم لو صدر ذلك من كفار واعتقدوه رجعة ثم ترافعوا إلينا أو أسلموا أقررناهم. الله، كلام جميل. يقول إن أثناء الكفر، العياذ بالله، أثناء الكفر حصل طلاق من الكافر للكافرة ثم راجعها بالفعل لا باللفظ، فترافعوا إلينا، ترافعوا للقاضي المسلم. ظنوا بقى القاضي الشافعي، القاضي الشافعي يقول الرجعة بالفعل لا تجوز، فترفعوا لنا. نقول لا، ما دمتم قد فعلتموه، ما دمت أيها الكافر المطلق قد راجعت مطلقتك في العدة بالشروط وأنت تعتقد جواز الرجعة بالفعل، نقرك عليه ونقول مراجعتك صحيحة يعتد بها. وكذلك إذا أسلموا، لو كان قبل إسلامه قد راجعها بالفعل لا باللفظ ثم أسلم، لنقول له مراجعتك فاسدة أرجعها من جديد أو آخر عليها من جديد. لا، ما اعتقدوه في حال الكفر يقرون عليه. أنكحتهم وطلاقهم ومراجعتهم التي كانوا يعتقدونها في الكفر نقرها عليهم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يبطل عقود الكافرين الذي فعلوها في الكفر عندما يكون في الإسلام، معناها الاعتداد بأفعالهم التي يقرونها في مجتمعاتهم التي يتعرفون عليها تعارفا صحيحا فاشيا في مجتمعاتهم. مرة أخرى، نعم استدراك، لو صدر ذلك اللي هو إيه الإشارة على إيه المراجعة بالفعل، لو صدر ذلك من كفار اعتقدوه رجعة ثم ترافعوا إلينا، يعني وهم كفار، أو أسلموا أقررناهم. ويستثنى من الفعل الكتابة مع النية. الكتابة مع النية فعل، الكتابة كناية مع النية. ازاي يا شريك هتجنني؟ أيوة يعني ناوي تجنني، يعني قول لي إذا كنت ناوي تجنني قول لي. ويستثنى من الفعل الكتابة مع النية. كتابة فعل والنية فعل القلب، ومع ذلك تصح لأن الكتابة كناية في كل شيء، فمع النية يكون صريحا. قال وإشارة الأخرس المفهمة أيضا يستثنى لأنه فعل، لكن ما حيلته؟ ليس له حيلة إلا الفعل بأن يشير إشارة مفهمة. انتهى من شرط الركن الثالث. الآن شرط الركن الثاني، وشرط في المحل كونه زوجة موطوءة. وفي معنى الوطئ استدخال المني المحترم. يبقى متى تكون الرجعة صحيحة؟ عندما تكون الزوجية قائمة، تكون زوجية صحيحة بأن تكون موطوءة. يبقى لا رجعة للمطلقة قبل الدخول، لابد أن تكون موطوءة. وفي معنى الموطوء في معنى الوصف استدخال المني المحترم، هو لم يطأها لكنها استدخلت منيه المحترم في فرجها، تعامل معاملة الموطوء. مني محترم يذكرنا بالمني غير المحترم. مني غير المحترم يعني لم يكن بيدها هي، بل كان بيده هو أو بيد أجنبي. إن كان منيا نزل منه بيده هو أو بيد غيره أو بيد غيرها فهو من غير محترم. إذا استدخلته لا عبرة به، إنما لو استدخلت المني المحترم يعني الذي نزل بيدها هي، فيقوم مقام الوطء. وهذا مر علينا، وهذا فرع كان جميلا جدا. وقلنا لغز من هي المرأة التي تطلق قبل الدخول ولها عدة؟ تذكرون امرأة تطلق قبل الدخول ولها عدة، مع أن الله تعالى يقول في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قلنا عندنا لغز امرأة طلقت قبل الدخول ولها عدة، وهي من لم توطأ صحيح، لم يدخل بها لكنها استدخلت منيه المحترم فيقوم مقام الوطء فلها عدة. لما كان يقوم مقام الوضع فيكون له رجع عليها أيضا. يبقى إما موطوة وإما فيها معنى الوضع بأن تدخلت منيه المحترم. يبقى يشترط أن تكون موطوة أو ما يقوم مقام الوضع، ويشترط أن تكون معينة. وشرط في المحل كونه زوجة موطوة معينة، معينة قابلة للحل مطلقة مجانا، لم يستوفى عدم طلاقها في العدة. كل هذه قيود، مش معايا لو سمحت واحدة واحدة. وسنأخذ مفهوم المخالفة لكل قيد من هذه القيود، سيذكر لنا مفهوم المخالفة لكل قيد من هذه القيود. اشترط أن تكون معينة قابلة للحل مطلقة مجانا، لم يستوفى عدد طلاقها في العدة. وقد ذكر المصنف في بعض النسخ بعض هذه الشروط بقوله افتح قوسا المصنف أبو شجاع في بعض النسخ من المتن في هذه الزيادة: فصل. وشروط الرجعة أربعة: أن يكون الطلاق دون الثلاث، وأن يكون بعد الدخول بها، وأن لا يكون الطلاق بعوض، وأن تكون قبل انقضاء العدة. أغلق القوس. وعلى هذه النسخة شرح العلامة الخطيب الإقناع. طيب يبدأ الآن في الإخراج، إخراج بهذه القيود. قال: أن تكون زوجة، شرط في المحل أن تكون واحد زوجة، فلو لم تكن زوجة لا رجعة. خرج بالزوجة الأجنبية، يبقى الأجنبية إعرابها إيه؟ فاعل، فاعل خرج. خرج بالزوجة الأجنبية، الأجنبية فاعل خرج، فلا رجعة على أجنبية. وبالموطوءة، زوجة رقم اثنان موطوءة، خرج بالموطوءة ايه؟ بالموطوءة متعلق بخرج، خرج بالموطوءة والملحقة بها خرج ماذا؟ المطلقة، فعل خرج من باب التنازع. المطلقة قبل الوطء وما في معناه، اذا طلقت المرأة قبل الوطء وقبل ما في معنى الوطء لا رجعة لها. اذا طلقت قبل الوطء وطلقت قبل ما في معنى الوطء اللي هو استدخال المنيل المحترم لا رجعة لها، فلا تصح رجعتها لعلة لبينونتها بالطلاق قبل الدخول. المطلقة قبل الدخول بائن، والرجعة انما تكون في الرجعية. طيب رقم ثلاثة معينة، رقم ثلاثة معينة. وبالمعينة يعني خرج بالمعينة المبهمة، المبهمة فاعل خرج من باب التنازع. فلو طلق احدى زوجتيه مبهمة ثم راجعها، او طلقهما جميعا ثم راجع احداهما مبهمة، لم تصح الرجعة. ولو تعينت ثم نسيت لم تصح رجعتها ايضا في الاصح. نعم، ان راجع معينة وتبين انها المطلقة صحت الرجعة. ليه؟ اعتبارا بما في نفس الامر. الكلام ده في غاية الاهمية، في غاية الجمال، في غاية الاهمية، في غاية الجمال. ليه في غاية الجمال؟ سنأخذ الان ضوابط او ضابطين تحديدا من هذه السطور القليلة، نعود اليها مرة اخرى. لا بد ان تكون معينة، خرج بالمعينة المبهمة وبالمعينة المبهمة. يتفرع على ذلك مفهوم المخالفة. فلو طلق احدى زوجتيه مبهمة ثم راجعها، او طلقهما جميعا ثم رجع احداهما مبهمة، لم تصح الرجعة. يلا نفهم. عنده امرأتان، عنده زوجتان، سين وصاء، فطلق احداهما غير معينة، طلق احدى زوجتيه مبهمة غير معينة ثم راجعها، قال احدى زوجتي طالق، واحدة من سين او صاء طالق. طيب شكرا، ما الحكم هذه؟ قبل ان نأتي في المراجعة، طلق احدى زوجتيه، ما حكم ذلك؟ نعم، ما حكم ذلك؟ قبل ان ندخل في المراجعة، طلق احدى زوجتيه او زوجاته مبهما، ما حكم ذلك؟ يقع الطلاق ولا لا يقع؟ بل يقع، بل يقع، يقع الطلاق عند الجميع، عند الجميع المسلمين، جميع العلماء. إذا طلق إحدى زوجاته وإذا أعتق أحد عبيده أو إحدى إمائه يقع عند كل المسلمين، لم يخالف ذلك أحد، سيطالب بالتعيين. إذا طلق إحدى زوجتيه أو زوجاته نقول لو تتحدث ماشي خلاص، بس من هي؟ سين ولا صاد ولا عين ولا غين ولا ميم؟ أعتق أحد عبيده ماشي، لازم يعتق. نحن بدحنا بنتلف، نحن بنتشوف، الشرع يتشوف العتق، بس حدد من هو، ذكي ولا عم. فإذا الطلاق يقع، لكن المراجعة لا تقع مبهما، ولذلك الشيخ كلامه دقيق. فلو طلق إحدى زوجتيه مبهمة إلى هنا لم يخطئ، ثم راجعها لم تصح الرجعة، لم يقل لم تصح الطلاق، أو طلقهما جميعا برضو صح، ثم راجع إحداهما مبهمة لم تصح الرجعة، لم نتكلم على صح الطلاق، الطلاق صحيح في المسألتين في الفرعين، لكن الرجعة هي اللي تصح. ليه بقى؟ الضابط الأول المهم، ما لا يحتمل التعليق لا يحتمل الإبهام. الضابط الأول إن ما لا يعلق لا يبهم. ما والطلاق يعلق ولا لا يعلق؟ يعلق. يبقى إيه المانع إنه هو يبهم؟ يطلق إحدى زوجتيه، إحداكما طالق، إحدى زوجتي طالق، فلانة أو فلانة طالق، إبهام. لأن الطلاق يحتمل التعليق، فما يحتمل التعليق يحتمل الإبهام. لكن الرجعة لا تحتمل التعليق. أخذنا الآن فقط أخذنا قريبا جدا أن الرجعة لا تحتمل لا التعليق ولا التأقيد. إن شئت أو إن شاء غيرك شهرا لا يحتمل، فلما كان لا يحتمل التعليق لم يحتمل الإبهام. أدي أول ضابط نتعلمه من ذلك. الفرع الأول يقول: فلو طلق إحدى زوجتيه مبهمة ثم راجعها، فقال إحدى زوجتي طالق، قال خلاص هذه الواحدة المبهمة راجعتها، نقول لا طلاقك صحيح وتحتاج إلى التعيين، ورجعتك غير صحيح حتى تعينها، ثم إن شئت راجع. واحدة واحدة. إيه هو اللي لفظه اللي معايا؟ لا باللفظ هنعرفه ازاي اللي في نيته ده. خلاص هو نوى انها فيه مصطاد، هنعرفه ازاي؟ بنطلبه بالتعيين. يبقى لا يستطيع ان يقرب احداهما، احدى زوجتي طالق او احدى زوجاتي طالق، يبقى لا يقرب الجميع. ما راحش للمفتي، ده الحكم الفقهي، لا رحنا للقاضي ولا رحنا للمفتي. قال كده قاعد في بيته، راح طلعت في مخه احدى زوجتي طالق، يعمل ايه هذا الرجل الذي لم يذهب لا الى مفتن ولا الى قاض؟ يعمل ايه؟ يفتح كتاب الفقه يلاقي مكتوب فيه لابد من التعيين، يوم يعين، يقول والله اما سين واما طال. احنا نقول ابهم احدى زوجتي طالق، عين في قلبه، يعني لفظ ايه معين عشان يبين مين يبين يزيل الابهام. هو الطلاق بيقع بالنية؟ ايه الطلاق؟ ايه اللفظ اللي طلع منه؟ طب مين هي؟ يعني ينفع يقول لها طالق وينوي؟ ينفع يقول لها انت وينوي؟ هو معين في قلبك؟ لا يقع الطلاق، لابد من التعيين. يقع الطلاق صح، بس لابد من التعيين. يقع الطلاق على مبهمة، يعني على المجموع، لا على زي ما بقول كده. عليكم يا أيها الفصل المبارك، عليكم واجب. ايه الواجب؟ ان فارس يحضر الدرس. عليكم ان انتوا تقابلوا الفصل الثاني، هننتخب منكم ستة. الواجب على المجموع، لكن الحقيقة على على على البعض، لو فرض الكفاية يعني لوقوع الطلاق. الطلاق ده طلع من بقه موجود كده معلق في السماء، الطلاق وقع خلاص، لا يمكن يعود مرة أخرى إلى بقه، لكن يسقط على من؟ على سين ولا على صاد؟ التعيين عايفية صاد أو سين، إن صاد تبقى زوجة وسين تبقى مطلقة. لابد من يتلفظ لفظ مسمع حتى انت طالق. بس يعني ينفع هو قاعد في البيت كده، بلاش في تعدد ولا في حاجه، هو قاعد في البيت كده يقول من غير ما يسمع نفسه جاوب؟ هل ينفع ان هو يتلفظ من غير ما يسمع نفسه يكون مع سمعه المعتاد وفي الجو المعتاد لا في لغط ولا حاجه؟ لو سمحت رد عليا. ليه صرفناه؟ انت بتسألني سؤال لطيف قوي، دايما تلطيف كده بتقول لي ليه يسترط؟ ما هو عارف الراجل انتو بتضايقوا عليه ليه كده يا فقهاء؟ هو عارف، هو من جوه عارف انه بيطلق فيه، ليه تسترط اللفظ؟ لان احنا استرطنا اللفظ في الطلاق فنسترط اللفظ في التعيين. ولو قعدت قعدة كويسة من غير ما تعمل كده يمكن تفهم، يمكن احتمال يعني. فلو طلق احدى زوجتيه مبهمة ثم راجعها الفرع الثاني، او طلقهما جميعا، خلاص قال زوجتاي طالقان، ثم راجع احداهما مبهمة قال احدى زوجتاي المطلقتين ارجعتها، لا ما ينفعش، الطلاق صحيح والرجع غير صحيح، لم تصح الرجع يعني في المسألتين. نعم يا استاذ طارق. طب لو قال انا وقوع الطلاق يعني قال احدى زوجتين طالق سين او صاد، حضرتك جيت سالته قلت له طب انا طلقت كده وخلاص مش عارف ما كانش فيا في اثناء الطلاق لم يقع سين او صاد، لازم يعين، يبقى يقع الطلاق ولازم يعين. طب ما حضرتك بقول لك انا مش عارف انا اطلق يعين بقى، ما انا عارف. هو ده المساله اللي معانا، انت ما جبتش فرع جديد، ده هو ده عين اللي معانا، هو عينه. ما هو نوى، نوى ايه بقى؟ ما هو نوى في اثناء مقولته نوى سين او صاد، خلاص يصرح لنا بالمعين بقى. بس هو بقى في النيه ما كانتش ظاهره عنده، جهلها، قال لك انا اطلقت كده وخلاص، لكن برضه لابد ان يعين سين او صاد. صح. طيب حاجه جميله، اسئله جميله. طيب قال ولو تعينت، ده هو عينها فعلا، قلنا له عين فعين، قال لها سين، ثم نسيت لم تصح رجعتها ايضا في الاصح. المسألة خلافية، هل تصح الرجعة ولا لا تصح؟ الاصح من قولي الاصحاب انها لم تصح الرجعة ايضا للإبهام. كل ذلك مبني على الضابط انه ما لا يحتمل التأكيد لا يحتمل الإبهام. نعم، ان راجع معينة وتبين انها المطلقة صحت الرجعة في حالة النسيان دي، وكان ناسي، تعينت ثم نسيت، هو عينها لكن نسي، هل هي سين ولا صاد؟ ثم عمل ايه بقى حضرته؟ قال خلاص انا ارجعت سين، هو ناسي هل هي سين ولا صاد، قال انا ارجعت سين، ان له مش نافع لازم تعين. لكن بعد شوية تذكر، بعد ما ارجع سين تذكر انها هي فعلا المطلقة، عاد اليه ما كان قد نسيه، ده الفرع اللي معانا. نعم، ان راجع معينة وتبين انها المطلقة صحت الرجعة. ليه؟ قال اعتبارا بما في نفس الامر. الله، ادي الضابط الثاني الذي نحتاج اليه، ان العقود العبرة فيها بما في نفس الامر. ايه ده؟ اشمعنى العقود؟ الاصل العبادات العبرة فيها بما في نفس الامر مع ما في ظن المكلف. اثنين، ما ينفعش نفس الامر فقط ولا ظن المكلف فقط. العبادات العبرة فيها مزدوج بما في نفس الامر وبظن المكلف. اما العقود والحلول فالعبرة فيها بما في نفس الامر. هنا صحت الرجعة ليه؟ لان العبرة فيها ليس بظن المكلف بل بما في نفس الامر. لما ارجعها هو مش عارف هي مين، هو كان ناسي هي سين ولا صاد، فارجع سين واتضح لاحقا انها فعلا سين هي المطلقة، صحت الرجعة لان العبرة في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. لو كان بما في ظن المكلف، المكلف ما عندوش ظن، المكلف ناسي، ارجع سين وهو ناسي، يا ترى سين المطلقه ولا صاد المطلقه. لو كان العبره في العقود بما في نفس الامر او بهما معا لما صحت الرجعه، انما صحت الرجعه لان العبره في العقود بما في نفس الامر. تعال بقى للعبادات. حضرته صلى الى القبله وهو لم يتحرى القبله، جاء يصلي فتوجه الى القبله، قال يا ترى القبله فين؟ كده كده كده كده، حبيب بادي سيدي محمد البغدادي، شالوا حطوا كله على دي، عمل قرعة، عمل اي حاجة ليس لها علاقة بالفقه، لا اجتهد ولا سأل من يعتبر اجتهاده، والكلام الموجود في كلام الصلاة او في كتاب الصلاة، لم يفعل شيئا من ذلك، فعل شيئا مخالفا لما للاجتهاد، فتوجه الى القبلة اعتباطا توجه الى القبلة وصلى. هذه الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ توجه الى القبلة الصحيحة، قبلة المسلمين. هل الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة يا شيخ شريف؟ صحيحة اعتبارا ب مع ظن المكلف، اهو ما حصلش ظن الامر في نفس الامر صح، اعتبارا بما في نفس الامر فعلا هي دي قبلة المسلمين. لما صليت انا كده ده نفس الامر، بس احنا قلنا في العبادات يشترط الاثنين مع بعض بما في نفس الامر وظن المكلف، وهو ما ظنش حاجة. ده الراجل معتبطا بالقرعة شاله وحط كل على دي صلى كده من غير اي اجتهاد ولا اي علامات ولا سأل من يوثق في كلامه، يبقى لم يجتمع له الامران. العبادات يشترط فيها اجتماع الامرين. نعم ما فيش صلاة اصلا، هو لم يصلي صلاة فاسدة، يعني صلى ثم حصل فيها فساد، هو لم يصلي صلاة لم تحصل اصلا. العكس تعالى نعكس بقى، هو يعتقد يغلب على ظنه ان هذه هي القبلة، يغلب على ظنه ان هذه هي القبلة، اجتهد وسأل وشاف العلامات وبذل وسعه وصلى في هذه الجهة ثم تبين ان القبلة هنا، صح الصلاة عندكم ولا مش صحيحة؟ صح صح ازاي؟ اشترط فيها الاثنين يكفيه كمان، اشترط فيها ما في ظنه ونفس الامر، يبقى كلاهما غير صحيح، الصلاة غير صحيحة لانه اشترط الاثنان، اعتقاده قل مثل هذا في كل شيء، صلى بثوب ظنه طاهر، ظنه غلب على ظنه انه طاهر ثم تبين انه فيه نجاسة، لا تصح الصلاة وهكذا. نعم كان عندك سؤال يا شيخ سامح ولا راح ذهب؟ انت لا اعرف هذا، كل حاجة تنزل تقول لي مسلم. طب قول ها. لا لا لا لا لم تدخل، خرج بالزوجة الأجنبية لم الشيخ بيسأل سؤال جميل، بيقول خرج بالزوجة الأجنبية، هي دخلت أصلا؟ هو ليه بيقول أجنبية؟ بيقول أجنبية لأن الزوجة إذا طلقت وبانت صارت أجنبية، كانت زوجة فصارت أجنبية، يعني هو مش بيراجع الأجنبية المحضة، بيجي واحدة أصلا لم يسبق لها زوجية فيرجعها، لا هو بيرجع زوجة بعد انتهاء العدة. هذا يحصل، حضرته بقي يراجع نفسه ويقلب فكره، أراجعها لا أراجعها، أراجعها لا أراجعها، يريد أن يضايقها، وأخر رجع إلى انتهاء العدة ثم راجعها المسكين، راجعها بعد انتهاء العدة، هذه التي راجعتها إنما هي أجنبية، كانت زوجة كانت رجعية، إنما الآن بعد انتهاء العدة صارت أجنبية، يعني في وجاهة وفي ملاحة، كلامه فيه ملاحة لا يعترض عليه لا يتورط عليه. تفضل. الإبهام، نظر الإبهام، عندما راجعها كانت مبهمة، ويشترط في الرجعة أن تكون على التعليل لأن الرجعة لا تحتمل التعليق. فلا فيش إبهام، فيش تعين، عين إيه؟ عين المطلق ثم نسي، يبقى خلاص مفيش تعليل بقى، لما نسيت مفيش تعليل. اسألهم صح، معك حق، لكن الراجح ايه؟ لماذا كان الاصح هو الاقوى؟ للابهام، الابهام لا مش نظر للابهام، التاني نظر الى التعيين الذي حصل عرضا، نحن ما لنا من العرض، احنا لنا في المقال انه نسي الان هو ناسم، فحصل الابهام يبقى لا لا لا رجع. في اي سؤال معنا؟ ايضا فرع جميل قال ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق فراجع احتياطا ثم علم انه كان حاصلا ففي صحة الرجعة وجهان اصحهما الصحة كما قاله الكمال سلار شيخ النووي رحم الله الجميع هذا الاسم اعجمي معناه في العربية رئيس الجيش قائد الجيوش او رئيس الجيش بهذه اللغة معناه سلار كان شيخا للنووي رحم الله الجميع الفرع يقول ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق فراجع احتياطا ثم علم انه كان حاصلا ففي صحة الرجعة وجهان اصحهما الصحة كما قاله الكمال سلار شيخ النووي الفرع يقول ايه يقول انه حضرته علق طلاقا على شيء ونسي يا ترى انا علقت الطلاق على دخول البيت ولا على نزول الغيط ولا على ايه مش فاكر فقال والله هي دخلت البيت احتمال يكون الطلاق معلق على دخول البيت مش على نزول الغيط فاحتياطا ارجعها فهل هذه الرجعة تصح قال ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق يا ترى دخلت ولا ما دخلتش احتمال تكون دخلت ارجعها لحسن تكون لحسن العدة تتقرب مني ارجعها احتياطا ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق فراجع احتياطا ثم علم انه كان حاصلا ففي صحة الرجعة وجهان اصحهما الصحة هذا مبني على ايه يا محمد على ما في نفس الامر شاطر يا محمد مديك جايزة يا محمد ربنا يهديك يا محمد بس ما تجيش تاني يا محمد نعم فيك يا فندم طلاق طيب حاضر الطلاق ضبط الطلاق يعني حاضر يقول ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق بيسأل الشيخ الكريم الشيخ سامح ما اعراض الطلاق ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق ما اعراض الطلاق ارفع يدك لو سمحت عمر نائب فاعل ممتاز ايه الحلاوة نائب فاعل المعلق عليه الطلاق المعلق اسم مفعول يقوم مقام الفعل المبني المجهول شاطر يا عمر فالطلاق نائب فاعل المؤلفة قلوب والمؤلفة قلوبهم نائب فاعل ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق يعني كأنه قال الذي علق عليه الطلاق علق الطلاق نائب فاعل فاسم المفعول يقوم مقام الفعل المبني للمجهول ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق فراجع احتياطا ثم علم انه كان حاصلا ففي صحة الرجعة وجهان اصحهما الصحة كما قاله الكمال سلار شيخ النووي نعم ولو كان حاصلا في اي طلاق معلق عليه ولو شك في حصول المعلق عليه فتبين ان المعلق عليه حاصل فعلا انها دخلت فعلا الدار انها نزلت الغيط انها شربت اللبن اي حاجة من المعلق عليه الطلاق تبين انه حاصل ما فعلا دخلت البيت انها دخلت نزلت الغيط انها شربت اللبن دينا الخلاف طالما انه حاجة المعلق عليه الخلاف بقى بيسألني الشيخ عن مقابل الاصح ليه الاصح قال انه هو لا تصح الرجعة في الادهاء لانه جاهل لانه مش عارف هو هي طلقت ولا ما طلقتش يقول لي الرجعة مبنية على الطلاق الطلاق سبب والرجعة مسبب طب انت مش عارف حصل طلاق ولا ما حصلش بترجع مين ترجع مطلقة هي مش انت مش عارف انها مطلقة ادي مقابل اصح بيقول كيف ترجع من لا تعلم طلاقها يعني واحد كده قاعد مع زوجته تأمنت الله لا طلقها ولا حاجة يقول لها انت راجعة الى عصمتي ارجعتك الى عصمتي تبين لكن ساعة لما انشأ الرجعة كان عارما بانها مطلقة لا فمقابل صاحب يقول لي بقى الرجعة لا تصح قبل الأصح بيقول لا اعتبارا بما في نفس الأمر. يبقى لا يبقى ماشي مع القاعدة مع الضابط. الأصح ماشي مع الضابط. وبالقابلة وبالقابلة دي يا شريف معطوف على إيه؟ قول حاجة صح النهاردة بقى. وبالقابلة معطوف على إيه؟ متعلقة بإيه؟ يا شيخ متعلقة بإيه؟ بخرزة متعلقة بخرزة. معطوف على معينة متعلقة بخرزة من باب التنازل. خرزة بالقابلة للحلم واشترط في المحل اشترط في المحل عدة شروط عدة قيود منها أن تكون قابلة للحلم مطلقة مجانا لم يستوفى على طلاقها. يبقى خرج بالقابلة للحل ايه؟ خرج بالقابلة للحل المرتدة فلا تصح رجعتها في حال ردتها. لماذا؟ لان مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه. انت عايز ترجعها ليه؟ مش هتبقى حلال ليك. طب ما هي المرتدة المرتدة حال الردة ليست حلالا. ففي تنافل هناك تنافل بين بين الردة وبين الرجعة. وبالقابلة للحل يعني وخرج بالقابلة للحل المرتدة فاعل خرج من باب التنازع فلا تصح رجعتها في حال ردتها. ليه؟ لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه. وكذا لو ارتد الزوج او ارتدى معا يعني ايضا لا تصح الرجعة. ارتد الزوج وهي لسه على اسلامها لا زالت على اسلامها اراد ان يرجعها لا يصح لان مفهوم الرجعة الحل والردة تنافيها تنافي الحل او تنافيه. ارتد والعياذ بالله معها ارجعها في عدتها لا يصح لانه لا يحل لها ولا تحل له. طيب بلاش خلينا ناخد فرع اخر. هو متزوج من كتابية هو كتابي متزوج من كتابية واسلم كتابي متزوج من كتابية نصراني متزوج من نصرانية نصراني متزوج من يهودية واسلم وكان قد طلقها قبل ان يسلم ولا زالت في عدتها فهي مطلقة رجعية هل له ان يراجعها؟ سامح ثاني كتابي تزوج من كتابية طلقها ولما طلقها أسلم ولا زالت في العدة فهل له أن يراجع؟ ممكن يراجع؟ لا هي زالت على كتابيتها هل له أن يراجع؟ ها؟ ليه ما فيش حل ليه؟ مش الأسلمة هي الزوجة الكتابية؟ مش الزوجة الكتابية في نائر؟ يعاشرها ما هي كتابية المسألة اللي معانا أنهما كتابيان طلقا ثم أسلم ورجعت في العدة يراجعها طبعا يراجعها ما يرجعهاش ليه؟ الشرط اللي معانا قابلة للحل وهو في مانع أن المسلم يتزوج الكتابية؟ حلال ليه ولا مش حلال؟ حلال أسلاما معا كتابيان كتابي وكتابية طلقا حال الزوجية وهما كتابيان ثم بعد الطلاق أسلاما معا قالوا ربنا حق بقى إذا طلقتني وأنا حسلم لا وأنا كمان حسلم ولا زالت في العدة يراجعها ولا لا يراجعها مسلمين يا أخواننا مالكم. وبالمطلقة يعني خرج بالمطلقة المفسوخ نكاحها المفسوخ نكاحه اعراب نكاحه ايه يا حسين يا سامح اوف نائب فاعل وبالمطلقة المفسوخ نكاحها فلا رجعة فيها وانما تسترد بعقد جديد. خلاص مفهوم في اي سؤال؟ يبقى المفسوخ نكاحها لا تعود بالرجعة لانها بانت الفسخ ينتج البينونة. وبقولنا مجانا يقول المطلقة مجانا مطلقة مجانا مجانا دي كلمة ليست اعتباطية لها هي قيد يخرج وبقولنا يعني خرج بقولنا مجانا المطلقة بعوض زي المخترعة فلا رجعة فيها ايضا لان الطلاق بعوض بائن الطلاق بعوض بائن والبائن لا رجعة لها فلا رجعة فيها ايضا بل تحتاج الى عقد جديد وبقولنا يعني خرج بقولنا لم يستوفى عدد طلاقها المطلقة ثلاثا فلا تحل له إلا بمحلل بشروطه الآتية في قوله وإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط أغلق القوس وبقولنا يعني خرج بقولنا في العدة ما إذا ما فاعل خرج ما فاعل خرج اسم المرأة مبني ما إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد كما سيذكره المصنف لماذا أفرده لأنها قد تكون في العدة تكون مطلقة رجعية ولكنها في العدة فيستطيع أن يرجعها أما إذا انقضت العدة لا يستطيع إرجاعها ليس فقط عدته ولذلك قال في العدة ولم يقل عدته لم يقل في عدته ليه؟ لأنها ممكن في صورة لطيفة سنأخذها إن شاء الله في الأسبوع القادم من كلام المحشي أنه ممكن يطلقها ثم في أثناء عدتها توطأ وطأ شبهة في أثناء عدتها توطأ وطأ شبهة فلا تعتد فقط من طلاقي بل تعتد من طلاقي ومن وطء الشبهة معا فيستطيع أن يرجعها طول هذه الفترة لا فقط في عدته بل في العدة بأكملها سواء عدته أو عدته وطء الشبهة ولذلك الكلام هنا في غاية الدقة قال في العدة ولم يقل في عدته ليدخل حالة دقيقة ما لو وطئت وطء شبهة أثناء العدة فستنتهي من عدتها وتتقبل عدة وطئ الشبهة أو حملت وطئ الشبهة فتنتهي عدتها بوضع الحمل إذن ليس المعول عليه هو عدته هو فقط بل العدة مطلقا لتدخل معنا صور جميلة كثيرة فلا تحل له إلا بعد عقد جديد كما سيذكره المصنف بفتح الراء وبكسرها في الحصة القادمة إن شاء الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم